هذا سائل يقول: شخص حديث عهد بزواج، يقول أريد أن أسافر لأداء العمرة في رمضان أولا، ولأجل الترخص برخص السفر ثانيا. لا يكره أن يسافر لأجل أن يترخص، لكن إذا سافر سفرا مباحا فإنه يترخص برخص السفر من الجمع والقصر. وأما أنه يسافر لأجل هذا يكره أنه يسافر لأجل أن يترخص. وأما أنه يقدم العمرة على الزواج لا مانع من ذلك إذا كان ماله كثيرا ومتسعا للعمرة ومتسعا للزواج والصداق، لا بأس بذلك. نعم.